بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب التوكيد. في هذا الباب سيذكر المؤلف مسألتين: المسألة الأولى في التوكيد اللفظي، والمسألة الثانية في التوكيد المعنوي. ومن خلال هاتين المسألتين نعلم أن التوكيد نوعان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. بدأ المؤلف بالمسألة الأولى وهي في التوكيد اللفظي، فقال رحمه الله تعالى: فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه. هذا هو مفهوم التوكيد اللفظي، هو أن تعيد اللفظ بعينه، سواء كان هذا اللفظ اسما أو فعلا أو غير ذلك كما سيبين المؤلف. قال رحمه الله: فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما، سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي. قوله احبسي احبسي كرر الفعل هنا، وهذا تأكيد أو توكيد لفظي. ولذلك في الإعراب تقول: جاء زيد زيد فاعل، وزيد الثانية تأكيد لفظي، كذلك احبسي احبسي. أو حرفا، أي المكرر حرفا، نحو قوله: لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. الشاهد لا لا، فقد كرر الحرف، فهذا تأكيد لفظي. أو جملة، أي أو كان المكرر جملة، نحو ضربت زيدا ضربت زيدا. هنا لم يكرر لفظا بعينه، وإنما كرر الجملة برمتها، فقد أعاد جملة ضربت زيدا. وبالتالي في الإعراب تقول: ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، وجملة ضربت زيدا الثانية تأكيد لفظي. بذلك انتهى المؤلف الآن من المسألة الأولى وهي في التوكيد اللفظي. المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي في النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي. في هذه المسألة سيبين المؤلف ثلاثة أمور: الأمر الأول في ألفاظ التوكيد المعنوية وشرطها وما يؤكد بها، الأمر الثاني في حكم تقوية التوكيد، الأمر الثالث في حكم التوكيد المعنوي من حيث المتابعة للمؤكد. هذه ثلاثة أمور سيذكرها المؤلف في حديثه عن التوكيد المعنوي. قال رحمه الله في بيان هذه المسألة: والمعنوي ألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. إذن عندنا النفس والعين اثنان، وكل وجميع وعامة هذا الآن خمسة المجموع، وكلا وكلتا سبعة سبعة ألفاظ. الآن سيذكر المؤلف بعد أن ذكر الألفاظ ألفاظ التوكيد المعنوية وهي سبعة، سيبين شرطها الذي لابد أن يقترن بها. فقال: ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد نحو جاء الخليفة نفسه. نفسه توكيد معنوي، والشرط فيه موجود، وهو اتصاله بالضمير العائد على المؤكد، وهو ضمير مذكر لأن المؤكد مذكر. قال: أو عينه، أي نفسه وعينه. ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس، يعني لك أن تؤكد المؤكد بالنفس والعين بواحد منهما، ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس، فتقول جاء الخليفة نفسه عينه، وهكذا. بعد أن ذكر المؤلف شرط هذه الألفاظ المعنوية، سيتحدث الآن المؤلف عن هذه الألفاظ وما يؤكد بها، وبدأ بالنفس والعين، فقال: ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. معنى هذه العبارة أن لفظة النفس والعين يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع، إلا أن المفرد يؤكد بهما بصيغتهما، تقول جاء الخليفة نفسه أو عينه. أما إذا أردت أن تؤكد بهما المثنى أو الجمع فلا بد أولا أن تجمعهما على صيغة أفعل، فتصبح كلمة نفس أنفس وعين أعين. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تؤكد بهما المثنى تلحق بهما علامة التثنية، فتقول جاء الزيدان أنفسهما، وجاء الطلاب أنفسهم. يعني إذا أردت أيضا الجمع تلحق علامة الجمع، ولكن كل ذلك بعد أن تحول صيغة النفس والعين إلى صيغة أفعل، فتكون على وزن أنفس أو تكون أعين. هذا هو طريقة التأكيد بالنفس والعين، التأكيد بهما للمفرد وللمثنى والجمع. بعد أن ذكر هذه القاعدة في التأكيد بالنفس والعين ذكر أمثلة على ذلك، فقال: تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. واضح من خلال المثال ماذا صنع؟ حول الصيغة من صيغة نفس والعين إلى أنفس وأعين، ثم قرن بهما علامة التثنية لما أكد المثنى، وقرن بهما علامة الجمع لما أكد الجمع. بعد أن انتهى من بيان ما يؤكد به العين والنفس، ذكر الآن التأكيد بكل وجميع وعامة. قال: وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. كل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى. يؤكد بها الجمع واضح، لكن كيف يؤكد بها المفرد؟ قالوا: المراد بالمفرد الذي يؤكد بكل وجميع وعامة هو المفرد الذي يقبل التجزؤ. فمثلا تقول اشتريت العبد كله، العبد والأمة اللذان يباعان قد يباعان بالكامل وقد يباع نصفهما أو أقل أو أكثر، فهما قابلان للتجزؤ، وبالتالي لك أن تقول اشتريت العبد كله أو جميعه أو عامته، فذلك جائز لأن المفرد هنا قابل للتجزؤ، بخلاف نحو زيد ليس لك أن تقول جاء زيد كله، لأن زيد لا يمكن أن يتجزأ. وأمثلة الجمع ستأتي بإذن الله تعالى. وقوله لا يؤكد بها المثنى لأن المثنى له ألفاظه الذي ستأتي إن شاء الله. قال تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته، وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم، وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. لاحظوا ألفاظ التوكيد هنا متصلة بضمائر تناسب المؤكد، تناسب المؤكد، وهذا هو الشرط الذي ذكره في بداية الكلام. بعد أن انتهى المؤلف من بيان ما يؤكد به كل وجميع وعامة، ذكر الآن كلا وكلتا وسيتحدث عنهما، فيقول رحمه الله تعالى وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى، نحو جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما، وهذا أمر واضح. هذا هو الأمر الأول، وهي ألفاظ التوكيد شرطها وما يؤكد بها، ألفاظ التوكيد المعنوي شرطها وما يؤكد بها. الأمر الثاني في هذه المسألة في تقوية التوكيد، يعني قد تأتي بلفظ التوكيد وتأتي بعده بتوكيد آخر يؤكد المؤكد الأول، كيف يكون ذلك؟ لبيان هذا الأمر قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أريد تقوية التوكيد فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء. لاحظ التناسب، كله تؤكده بأجمع وكلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمع. بعد ذلك سيذكر الآن أمثلة على ذلك، فمن ذلك قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد معنوي، أجمعون توكيد أو تقوية للتوكيد، تقوية أو مقوٍ للتوكيد. وتقول جاء الجيش كله أجمع، كله توكيد، أجمع مقوٍ للتوكيد، والقبيلة كلها جمعاء، كذلك نقول فيها ما قلنا سابقا، وكذلك والنساء كلهن جمع، يعني جاءت النساء كلهن جمع، كلهن توكيد معنوي وجمع هنا مقوٍ للمؤكد. وهنا بعد أن انتهى أو بين المؤلف كيف تقوي التوكيد وأن هناك ألفاظ معينة تقوي بها التوكيد، فلفظة مثلا كل تقوى بأجمع وكلها بجمعاء وكلهم بأجمعين وكلهن بجمع، ذكر الآن أيضا فائدة أو تتم لهذا الموضوع وهو تقوية التوكيد، فقال وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين. لاحظوا الآن هذه الألفاظ هو ذكرها على أن على أننا نأتي بها لتقوية التوكيد، ولكن هل يصح أن نؤكد بها هي نفسها؟ قال وقد يؤكد، هذا هو الجواب، وقد يؤكد بأجمع وجمع وأجمعين وجمع بدون كل، يعني لا يشترط أن تتقدم لفظة كل حتى تأتي هذه الأشياء لتؤكدها، فيجوز أن تأتي هي مستقلة للتوكيد من غير أن يسبقها كل. ومن ذلك قوله تعالى لأغوينهم أجمعين، هنا لفظة أجمعين توكيد معنوي، ولاحظوا أنها لم تسبق بأي شيء بكل، فدل على أنه يجوز في هذه الألفاظ أجمع وجمعاء وأجمعين وجمع أن تأتي أحيانا للتأكيد وليست لتقوية التأكيد فقط. بعد ذلك ذكر المؤلف أن لفظة أجمع قد يؤتى بعدها بألفاظ معينة تؤكدها، وهي ألفاظ محفوظة سيبينها المؤلف، فيقول وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه وهي أكتع وأبصع وأبتع، ثلاثة أمور تأتي بعد لفظة أجمع وهي توابع لهذه اللفظة وهي لفظة أجمع، تقول جاء الجيش كله أجمع أكتع أبصع أبتع، هذه ألفاظ كلها تأتي بعد أجمع، أجمع نفسها مقوية للتأكيد وما بعدها هي توابع لها تشاركها في تقوية التوكيد. قال وجاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. قال رحمه الله وهي بمعنى واحد، يعني أكتع وأبصع وأبتع هي كلها بمعنى أجمع، ولكن ورد في لغة العرب مجيئها مؤكدة بعد أجمع. قال وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض، لماذا؟ لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه، يعني لا تقل جاء الجيش كله أجمع وأكتع وأبصع وأبتع بالعطف، لا تقل هكذا، إنما تأتي بها من غير عطف لأنها كلها بمعنى واحد، وما كان كذلك لا يعطف على بعضه. هذا هو الأمر الثاني وهو في حكم تقوية التوكيد. الأمر الثالث في حكم الألفاظ المعنوية أو التوكيد المعنوي من حيث المتابعة، من حيث المتابعة يعني متابعة المؤكد. قال رحمه الله والتوكيد تابع للمؤكد في أي شيء؟ قال في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في واحد من أنواع الإعراب، إذا كان المؤكد مرفوعا كان التوكيد مرفوعا، وهكذا في النصب والخفض. قال وتعريفه، يعني تابع للمؤكد أيضا في تعريفه، ولم يقل في تنكيره، لأنه يرى أن ألفاظ التوكيد ألفاظ معرفة معارف، وبالتالي لابد أن يكون المؤكد معرفة لأن ألفاظ التوكيد معرفة، فلذلك لابد أن يكون المؤكد معرفة، فبالتالي لا يكون هناك مطابقة إلا في التعريف. أما في التنكير فالبصريون لا يجيزون المطابقة في التنكير، لأنهم يرون أن التوكيد، ألفاظ التوكيد ألفاظ من المعارف، فلا بد أن يكون المؤكد معرفة، ولا يصح توكيد النكرة عند البصريين. أما الكوفيون فهم يجيزون توكيد النكرة إذا أفادت يعني إذا كانت محدودة، فيجيزون أن تقول صمت شهرا كله لأنه محدود ومعلوم، ولا يجيزون صمت أو مثلا تكلمت وقتا كله لأن الوقت ليس بمحدود فلا فائدة منه، فلا يصح التوكيد. ولذلك أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة بقوله ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين، فقوله عند البصريين يعني خلافا للكوفيين الذين يجيزون توكيد النكرة إذا أفادت، فأما إذا لم تفد كما بينت بالأمثلة فإنهم لا يجيزون أيضا توكيد النكرة. بذلك قد انتهى المؤلف من بيان الأمر الثالث، وهو في حكم التوكيد المعنوي، وبذلك يكون قد انتهى من بيان الأمور الثلاثة المتعلقة بالمسألة الثانية، وهي في ألفاظ التوكيد المعنوي. خلاصة هذا الباب أن هذا الباب ينقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي خلاصته هو تكرار لفظ بعينه أو جملة برمتها، أما التوكيد المعنوي فهو محصور في ألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا، ويشترط فيها كلها أن تتصل بضمير يعود على المؤكد ويكون مناسبا له. وبينا أيضا الألفاظ المعنوية وما يؤكد بها، وبينا أن هذه الألفاظ أو التوكيد المعنوي فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول ألفاظ التوكيد شرطها وما يؤكد بها، وقد بينا ذلك. الأمر الثاني في تقوية التوكيد، وقد بيناه بالتفصيل. الأمر الثالث حكم التوكيد المعنوي من حيث المتابعة، أي متابعة المؤكد، وقلنا إن التوكيد المعنوي يتبع ما قبله في واحد من أنواع الإعراب، وأيضا في التعريف وجوبا عند البصريين خلافا للكوفيين الذين يجيزون توكيد النكرة إذا أفادت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.